القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله ورعاه. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، أمة الإسلام. حديثي إليك اليوم يتجدد، وأبناؤك الأبطال يسطرون بدمائهم أجمل صور الملحمات وأروع معاني التضحيات على أرض مدينتي القائم وتل الأعفر، حيث جمع عباد الصليب لمعركتهم الجموع وحشدوا لها الحشود، مستخدمين من الأسلحة أشدها فتكا وتدميرا، ومن الغازات السامة أعظمها أذية وتقتيلا، مستصحبين خيلاءهم مستعلين بكبريائهم، فأذاقهم الله على أيدي أوليائه المجاهدين من كؤوس الموت ألوانا، وأراهم من الأهوال ما لا ينسونه دهورا وأزمانا، فخرجوا من مدينة القائم لا يلوون على شيء، يجرون أذيال هزيمتهم ويلعقون جراحاتهم، فلله الحمد أولا وآخرا. وها هم يعاودون الكرة على مدينة تل الأعفر بعد أن استعصت عليهم مرات ومرات، وأذاقهم أسودها طعم الذل ومرارة الهزيمة. تحزبوا على هذه المدينة الأبية يرومون القضاء على المجاهدين، متذرعين برد الحقوق إلى أهلها، كما صرح بذلك حفيد بن العلقمي وخادم الصليب إبراهيم الجعفري، قاصدا بذلك أعضاء فيلق الغدر الذين ما أخرجوا من تل الأعفر إلا لكونهم عيونا للصليبيين وجلهم من الحرس الوثني والشرطة المرتدين، الذين بلغ فسادهم وإفسادهم مداه في تل الأعفر. وإلا فأين هذا الدعي عن حقوق أهل السنة في المدائن والحرية والشعب والجنوب وغيرها، الذين قتلوا وشرد منهم الآلاف لا لذنب سوى أنهم من أهل السنة؟ بل أين حقوق المسلمين الفلسطينيين الذين استبيحت أعراضهم وهجروا من بيوتهم قصرا في بغداد في البلديات وحيفا وغيرها؟ هل تم هذا إلا على أيدي بني صهيون وأذنابهم من الروافض الحاقدين؟ ألا صبرا يا أسودة الأعفر، فالنصر لهذا الدين مهما طال ليل الظالمين، ويوشك الليل أن ينجلي بفجر ترفع فيه راية التوحيد وتذل فيه راية الشرك والتنديد. وأما أنتم يا أسود التوحيد على أرض الرافدين، يا من رفعتم جبين الأمة عاليا، إن عدوكم اليوم يعيش أسوأ أيامه على أرض الرافدين، يبغي الخلاص ولا يجد له طريقا، ويروم النجاة ولا يهتدي لها سبيلا، وها هو يستل من سهامه آخرها عله ينقذه من المستنقع الذي غرق فيه، ويحفظ له ما تبقى من ماء وجهه، ذلكم هو طاغوت الدستور. ولكن هيهات هيهات هيهات لنفوس دبت فيها روح الجهاد وسرت في عروقها دماء التوحيد، أن تنطلي عليها أمثال هذه الحيل أو تستهويها أمثال هذه الخدع. أيها المجاهدون، ألا فخذوا حذركم وتأهبوا، وانتضوا سلاحكم واستعدوا، ولا ترفعوا أصابعكم عن الزناد وارتقبوا لحظة البدء، فالمعركة الفاصلة قد اقترب أوانها وأدف ختام فصولها، وإننا عازمون بعون الله عما قريب على استئصال شأفتهم وإشعال الأرض من تحت أقدامهم، ولينسينهم ما يجدونه في هذه المعركة إن شاء الله تعالى أهوال ما ذاقوه في المعارك السابقة، وإن غدا لناظره لقريب. واعلموا أنكم لا تحاربون رجالا أشداء بل جبناء يفرون عند اللقاء، فاحملوا عليهم حملة صادقة تطير بما بقي من ألبابهم، فلا يجدون لبنادقهم كفا ولا لأسيافهم ساعدا، ولا تلحقكم في عدوكم رقة ولا تأخذكم بهم رأفة ولا تأطركم بهم شفقة، شتتوا جموعهم وفرقوا صفوفهم ونكسوا صليبهم، نغصوا عليهم طعامهم وشرابهم ويقظتهم ومنامهم، فما أعذب الموت في سبيل تنغيص عيش الظالمين. وهذا نداء إلى أبناء الأمة الغراء، لئن حبستكم الأعذار وناءت بكم الديار وباعدت بينكم وبين المجاهدين القفار وعجزتم عن نصرة إخوانكم بأنفسكم، ألا تنصروهم بسلاحكم الذي تحملونه بين أضلعكم والذي هو أشد على عباد الصليب من حد السيف وضربة الحسام، إنه سلاح الدعاء، وما أدراك ما الدعاء، وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، ألا تجدوا واجتهدوا في الدعاء وألحوا فيه وتحروا أوقات السحر وأزمنة الإجابة، وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، واقنتوا على الصليبيين في صلواتكم، فلعل الله يأذن برفع الذل عن هذه الأمة وبزوغ فجر العز من جديد. وهذه علامات النصر بادية وأمارات الفتح ظاهرة ومخائل الظفر لائحة وتباشير الخير ساطعة، وإني لا أحسب أن ما أصاب أمريكا في عقر دارها من الإعصار المدمر إنما هو بدعوة أب أو أم ثكلا بابن لهما أو ولد تيتم أو امرأة انتهك عرضها على أرض أفغانستان أو العراق وغيرها، ففتحت لها أبواب السماء وجاء النداء الإلهي لأنصرنك ولو بعد حين. اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك والبحر بحرك، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم أسقط طائراتهم ودمر آلياتهم وأغرق بارجاتهم. اللهم إن عبادك المجاهدين قد جادوا في حرب أعدائك بنفوسهم وبذلوا في سبيل ذلك مهجهم نصرة لدينك وإعلاء لكلمتك، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر وعجل لهم بالفتح المبين، وأنزل بعدوهم عذابك ورجك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أرسل على أمريكا عذابك، اللهم اشدد وطأتك عليها، اللهم دمرها تدميرا، اللهم أرسل عليها الأعاصير والزلازل والمحن، اللهم اشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.